قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا إلى الله ورسالته. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة الاعتداء كائنا من كان. ما هو البرهان على بطلان دعوة هؤلاء؟ كون هؤلاء الذين يدعون من دون الله ايش فيهم؟ لا يخلقون شيئا، بل هم يخلقون ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلماذا يعبدون؟ بينما تدل هذه الآيات على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأنه الذي يخلق، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يحيي ويميت ويملك ويدفع الضر ويجلب النفع. فهذه المقارنة العجيبة بين الخالق والمخلوق لبيان أن الخالق هو الذي يستحق العبادة، بينما المخلوق لأنه مخلوق لا يستحق العبادة. فلذلك يقول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ استفهام استنكاري، يعني كيف يعبدون، كيف يشركون بالله من لا يخلق بل هو مخلوق؟ تقريع واستنكار على هؤلاء كيف اتخذوا هذه المخلوقات العاجزة القاصرة التي لا تملك لنفسها. فمن لا يملك لنفسه فإنه من باب أولى أن لا يملك لغيره، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يأمر الله عز وجل أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف من كان من آل بيته، فكيف من كان ليس من آل البيت، فكيف من كان أبعد وأبعد وأبعد، فكيف إذا كان حجر أو وثن أو قبر أو ميت أو عظم أو أثر رجل أو مكان استند عليه رجل صالح أو مكان اضطجع فيه أو مر فيه؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق يأمره الله عز وجل أن يقول لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف بخرزة أو حجر أو عظم أو سن أو قرن أو أي شيء مما يتخذ زعموا أنه يدفع العين أو يرفع البلاء أو يجذب النفع أو للتشافي أو نحو ذلك؟ زعم باطل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ما كان يملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لو أصابني شيء ما أستطيع أحد أن يدفع عني. واضح؟ لا يستطيع أن يدفع عن نفسي ولا أحد يدفع عنه. ولن أجد من دونه ملتحدا، أي مكانا ألجأ إليه فيحميني مما كتب علي، إلا بلاغا من الله ورسالاته. لكن بلاغا من الله ورسالاته هو الذي ميزني بهذا، وهو الذي أعطاني هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ما هو إلا بشر، لكن ميز الله بأن اصطفاه فهو يوحى إليه من الله تبارك وتعالى. واضح؟ هذه الآيات تأملها، يقول فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائن من كان. حتى رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايش منصوص عليه في هذه الآيات، نص الله عليه كما في قوله نص عليه كما في قول ماذا؟ قل إني لا أملك قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإن قال قائل أمر الله نبيه أن يقول لا أملك لنفسي، لا يعني هذا أنه لا يملك لغيره؟ فالجواب إذا كان لا يملك لنفسه فمن باب أولى أن لا يملك لغيره. قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يفوته شيء من الخير، يعني من المصالح الدنيوية، أليس كذلك؟ ويمسه السوء، فتارة يجرح وتارة يتعرقل وتارة يحصل له، حتى أنه أكل ذات يوم من شاة مسمومة سمتها يهودية، إذن هو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بالدليل أنه شج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وأكل من السم، وحصل ما حصل لجيشه، وعذب أصحابه، وقتل عمه حمزة، وغير ذلك من البلاء الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب أصحابه. هذا نص من الله عز وجل. يستدل بهذا على ماذا؟ إذا كان رسول الله هو الأكمل، هكذا قال الله له أن يعلن وأن يعني يصدع بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا يعني ما أنا إلا. كيف عرفنا إن هذه إن بمعنى ما النافية لمجيء إلا بعده؟ إن أنا إلا يعني ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له ورضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع تنفيذ القضاء إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ونتبع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. نعم. قوله: ولا تدع مع الله إلها، هذه إلها إيش يا أخوان؟ نكرة في سياق لا تدعو، لا تدعو في سياق النهي ولا النفي؟ النهي. لا تدعو مع الله إلها، فنكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم، يعني يصير المعنى لا تدعو مع الله أي إله، أي إله كان من كان، لا أنبياء ولا صالحين ولا ملائكة ولا أولياء ولا شمس ولا قمر. هذه الآية وأمثالها إذا جاءت النكرة في سياق النهي تفيد العموم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، والحال أنه لا معبود حق إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه. الهالك ماذا سنستفيد منه؟ ماذا ينفعني؟ الغائب لا يفيد، فلما أفل قال: لا أحب الغافل، لا أحب الآفلين، لو احتجت إلي وإلا به هلك. أين لله الذي كنا نعتمد عليه ونسأله ونطلبه؟ أين هو؟ مات أو هلك أو حطم أو احترق أو اندرس اندفن، حصل له ما حصل. إذن الإله الذي يستحق أن يعبد والحي الذي لا يموت، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي يطعم ولا يطعم، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهكذا. نعم. وقال: إن كنتم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه فقد أمر عباده. إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا أعظم حكم حكم الله به، وهو: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا، قضى حكم حكما عظيما فذا لا حكم مثله، وهو أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. إن الحكم إلا لله، أي حكم، ما الحكم إلا لله؟ ومما حكم الله به أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ومن هنا نجد العجب العجاب من أولئك الذين يدعون إلى الحكم بما أنزل الله، وهي دعوة حق واجب أن يحكم الكل، الحكام والمحكومون واجب على الكل أن يحكم بما أنزل الله، لكنهم تجدهم لا يعتنون بإيش؟ بأمر العبادة لله وحده، مع أنها إيش؟ أعظم وأكبر حكم حكم الله به وألزم به عباده، اللي هو عبادة الله وحده لا شريك. تقوم دعوات طويلة عريضة يريدون وينادون بأن يكون الحكم لله. الحكم لله يفهمون منه أن يكون الكرسي يقف يجلس عليه من يحكم بين الناس بالكتاب والسنة، هذا شيء جميل، لكن أعظم من ذلك ماذا؟ أعظم من ذلك ماذا؟ عبادة الله وحده لا شريك له، بل الجلوس على الكرسي لأن تكون حاكما لتحكم بما أنزل الله ما هو إلا وسيلة لتحقيق غاية. ما هي الغاية؟ عبادة الله وحده لا شريك له. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن إقامة الدين لله عز وجل، توحيد الله تبارك وتعالى هو الأهم هو الأعظم، وما سوى ذلك من جهاد، من دولة، من تحليل، من تحريم، من أخلاق، من سلوك، من تنمية اقتصاد، كل ذلك كله ما هو إلا وسائل لتخدم العبادة لله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس لماذا؟ حتى تتسلط عليهم، حتى تكون لك الكلمة الكبرى، حتى لا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يعبدوا الله عز وحده لا شريك له. ولذلك لو بلغ الإنسان ما بلغ من الكراسي والمناصب وإلى آخره وهو لا يحقق العبادة لله عز وجل ما استفاد شيئا، بل سيكون الأمر عليه لا له، لأنه كيف استلمت وتسلطت وأصبحت ذا شوكة ومع ذلك لا تقوم بعبادة الله ولا تقيم الناس على عبادة الله ولا تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ومن هنا نجد دعوات قد استلمت وتسلمت مقاليد الحكم والكراسي والآخرة، والشرك ما زال جاثما في ديارهم وتحت سلطتهم. إذن أين الفائدة من هذا التسلط؟ وأين الفائدة من هذا الانشغال الكبير؟ يشغلون أنفسهم بأشياء وأشياء، يسخرون الشباب والطاقات والأموال، الدعايات الانتخابية وغيرها للوصول كراسي، وإلا بهم لا يقيمون للتوحيد الله وزنا أو لا يدعون إلى الله عز وجل إلا قليلا، كما يقال قد يبلغ يعني يصلون إلى الكراسي والمراكز لتسليك المجاري، لتسليك المجاري. وحين ايش معنى تسليك المجاري؟ يعني غير الشبكة، اعمل كذا، وزع اسكان، وزع كذا، وزع كذا، لكن لإقامة دين الله هذا أمر يأس منه. قالوا لتطبيق الشرع أولا فما فلحوا، قالوا لأسلمة القوانين فما فلحوا، قالوا يجيب التوقيع، انقل مدرسة من مدرسة لمدرسة، اعمل كذا، مشي هذا، حط لي هذا إقامة. هذا اللي موجود، كل هالانشغال وكل هالحرب وكل هالأموال وكل هالإعلانات وكل هالطاقات التي مددت، وإلا توحيد الله عز وجل يعني لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر، ولا يسعون إليه إلا قليلا. استمع إلى إذاعات واستمع إلى المناقشات، الكل يسعى إلى إيجاد عراق موحد، ما في إلى توحيد الله إلى عراق موحد، إلى التعايش، إلى الاقتصاد، إلى ترتيب هذا، إلى بناء الجامعات، إلى معلش هذه أمور دنيوية وسائل ولسنا ضدها، ولكن أين الأمر الأهم والأكبر والأعظم؟ هو إقامة التوحيد لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، لا للتنمية الاقتصادية ولا لبناء الجامعات ولا للزواج ولا للكسب ولا للتكاثر، وإنما لتوحيد الله تبارك وتعالى ولعبادة الله وحده لا شريك له. واضح، هذا هو الأصل. لكن الناس والله تعاموا عن هذا الأصل العظيم، فتجد العباد لغير الله، هم الناس اليوم يقفون على يعني مناسبة شركية، زعموا أن في مثل هذا الموسم، في مثل هذه الأيام قد ولد عيسى لمن؟ لله عز وجل. ولد عيسى لله في الموسم هذا، والناس يفرحون وكل سنة طيب، ويتهادون ويأخذون إجازة رسمية ويطفون الأنوار ويفعلون الفواحش والمنكرات وتمتلئ الفنادق. لماذا؟ ما المناسبة؟ في مثل هذا اليوم قد ولد عيسى بن مريم. من أبوه الذي ولده؟ من؟ الله عز وجل، لا إله إلا الله. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن الناس ما عاد تشعر بهذه المسائل العظيمة الكبيرة، المسائل الكبرى وهو توحيد الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدبير وما يستوي الأحياء ولا الأموات. عندئذ تدعوهم كيف من أين تدعوهم؟ ها؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استذابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم. وقال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله لا يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال الشافعي يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عدلهم وضعفهم وأنهم قد ثبت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا علمت بالكلية؟ ما هي الأسباب؟ الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. هؤلاء المدعوين من دون الله ما يملكون من قطمير، ما يملكون ايش؟ من قطمير. والقطمير عرفناه بالدرس الماضي والذي قبله هو الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر، كل تمرة ثم اخذ النواة هكذا بظفرك راح تجد غشاء رقيق جدا. هؤلاء المدعوين من دون الله حتى ولو رسول الله صلى الله عليه وسلم او عيسى بن مريم او البدوي او الدسوقي أو الرفاعي أو آل البيت أو الحسين أو العباس أو الشمس أو القمر، والله ما يملكون من قطمير ملكا مستقلا عن ملك الله خارج هكذا به منفرد انفردوا به أبدا، ما يملكون مثقال ذرة. إذن هم لا يملكون. وكذلك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعون. لو وقف إنسان عند مقبور وقال يا فلان يا فلان المدد يا فلان يا فلان، هذا لا أحد أضل منه، لقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذن هو لا يسمع ولا يستجيب، وعلى فرض أنه سمع فإنه يسمع بلا استجابة. فقال جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. متى يكفر بشرك يوم القيامة؟ هؤلاء إذا كان المدعوون أيش يا أخوان؟ كانوا ممن يعقل ولا يرضى بعبادته من دون الله كعيسى بن مريم، فإنه يوم القيامة يتبرأ ويكفر بهذه العبادة التي صرفوها له من دون الله، وهذا هو الخذلان المبين. طالما تعلقوا به وأقسموا به وأحبوه واعتكفوا عند قبره وعلقوا صوره وهو إلى آخره، وإلا به هذا المعبود من دون الله يتبرأ منهم ويكفر بشركهم يوم القيامة، خذلان مبين، نسأل الله العافية. نعم. هذه الشروط الثلاثة التي يعني انتفت في المعبودات من دون الله فحينئذ لا تستحق أن تعبد من دون الله، بينما الله عز وجل ها له ملك السماوات والأرض، يملك يسمع إن الله سميع الدعاء، يستجيب ولا يستجيب؟ يستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الله الذي يملك والذي يسمع والذي يستجيب، لماذا لا ندعوه وحده؟ لماذا لا ندعو الله عز وجل وهو الذي يملك وهو الذي يسمع وهو الذي يستجيب؟ ثم يعدلون عن عبادة الله إلى عبادة مخلوق، ها لا يملك أول شيء، لا يملك ولا ولا يسمع ولا يستجيب. هل أحد أضل من هذا الذي عدل عن عبادة المالك السميع المستجيب المجيب؟ عدل عن هذا عبادة الله إلى عبادة مخلوق لا يملك ولا يسمع ولا يستجيب؟ في أحد أضل من هذا؟ هل ثم أحد أضل من هذا؟ أبدا. لذاك الله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم. الله أكبر. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. رزقا ايش يا اخوان؟ هذه نكرة في سياق النفي. ما لا يملكه لهم رزقا، يعني اي رزق ولو قليل ما يملك لهم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، ولا يملك أي شيء من الأشياء، ولا يستطيعون، يعني أن يملكوا شيئا أو أن يستجيبوا أو أن يعطوا أو يمنعوا أو يدفعوا. نعم. وقال: أريد دليلا عنه من دون الله لا يملكون إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك ولا لهم منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن تجده. هذه الآية أو هاتان الآيتان أو تقريبا آية ونصف ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وهي في سورة سبأ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، حط على رقم واحد، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، حط على رقم اثنين، وما له منهم من ظهير، حط على رقم كم ثلاثة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حط على رقم أربعة. قل، يعني يا رسول الله ادعو، نادي هؤلاء الذين زعمتم من دون الله. قل ادعو الذين زعمتم من دون الله، أي الذين اتخذتموهم آلهة ومعبودات من دون الله تبارك وتعالى. متى يستحقون العبادة؟ لو كانوا يملكون أو لهم شرك مع الله في ملكه، أو اتخذ الله منهم ظهيرا ووزيرا ومعينا، أو لهم شفاعة عند الله، لو كان واحد من الأربع الأسباب متوفر فيهم لكان لهم الحق في عبادتهم من دون الله عز وجل. لكن والحال أن هذه الأمور الأربعة كلها إيش؟ منتفية تماما عن الآلهة المزعومة التي تدعى مع الله ومن دون الله. فيقول الله عز وجل: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى عنهم أن يملكوا ملكا مستقلا خارج عن ملك الله. لله ملك ولهم هم ملك مستقل لوحدهم، الله جل نفى عنهم ذلك، قال لا يملكون. لماذا لا يملكون؟ لأن لله ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن كل الملك، لأن قال له الملك، والألف واللام هذه للاستغراق، يعني كل الملك، وتقديم الجار والمجرور قال له الملك يعني للاختصاص، يعني له وحده الملك، يعني كل الملك، لأن الألف واللام للاستغراق. إذن لما أثبت الله لنفسه الملك جميعا كله لا يخرج عن ملكه ذرة يملك أحد ملكا مستغلا، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. واضح؟ إذن هذا السبب الأول لو كان موجودا لحق للمشركين أن يعبدوا آلهتهم، وهو أنهم يملكون، أنهم يملكون، لو كانوا يملكون لحق لهم أن يعبدوهم، لكن لا يستحقون العبادة من هذا الوجه، وهو كونهم لا يملكون، إذن لا يستحقون العبادة. حتى ذرة ما يملكون، حتى ذرة مثقال ذرة ما يملكون، قال لا يملكون ذرة مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا واحد. اثنين، قال وما لهم فيهما من شرك. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول لا يملكون ملكا مستقلا، والثاني لا يشاركون الله عز وجل في ملكه ولا في بعض ملكه ولا في ذرة من ملك الله عز وجل، هم شركاء لله عز وجل، النصف بالنصف ولا الربع ثلاث أرباع ولا الثلث بالثلثين، أبدا ولا ذرة يشاركون الله عز وجل. ما الدليل؟ الله يقول وما لهم فيهما من شرك، وما لهما، وما لهم فيهما أي في السماوات وفي الأرض، ما لهما من شرك، من شرك. أين النكرة في سياق النفي؟ شرك، شرك. وقال جل وعلا من شرك، من هنا حرف جر صلة، يسمى في غير القرآن حرف جر زائد ليفيد إيش؟ التوكيد. أكد الله عز وجل بذكر حرف الجر هذا من شرك أنهم إيش؟ لا يملكون أي شرك ولو كان قليلا، لا يملكونه مع الله، لا يشاركون الله فيه. إذن متى يستحقون العبادة؟ لو كانوا يملكون ملكا مستقلا أو كانوا يشاركون الله، والحال أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا وما لهم فيهما من شرك. الثالث، الثالث من ماذا؟ مما نفاه الله عن آلهتهم الباطلة، التي لو ثبتت أو لو ثبت هذا الحكم لاستحقت أن تعبد، لكن الله نفى عنه وقال وما له منهم من ظهير، ليس له وكيل عنه ولا خليفة يخلفه ولا مفوض ولا مدير أعمال ولا أبدا ولا مندوب، ما فيه، لم يتخذ الله من خلقه ظهيرا، بل الله عز وجل يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. واضح؟ قال وما له منهم من ظهير، أيضا ظهير هنا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، ومن حرف جر صلة يفيد التوكيد، يعني ما له منهم أي ظهير أبدا، ولا واحد ولا نص واحد، لا إيش يساندون الله ولا يعينونه في إدارة ملكه أو مخلوقاته أو سماواته أو أرضه. بقي التعليل الرابع والحكم الرابع، الذي لو كان ثابتا لكان حقا لهم أن يعبدوا هذه الآلهة من دون الله، لكن حتى الحق الرابع هذا منتفي، وهو قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا أكبر ما يتمسكون به، لأنهم يعبدونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا بالله عز وجل في مواضع كثيرة ينفي الشفاعة ويثبت بأن الشفاعة يملكها وحده، فيقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، مما يدل على أن الشفاعة غير نافعة إلا بشرطين اثنين: أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وأن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع. هذان شرطان جمعهم الله عز وجل في موضع واحد في كتابه، فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا لابد أن يأذن ولابد أن يرضى. الصنم لا يأذن الله له أن يشفع، من هو الصنم حتى يشفع؟ فإن قال نحن لا نعبد الأصنام، صح، نحن لسنا كالمشرك الأوائل يعبد الأصنام يقول على شفاعة عند الله، نحن نعبد أولياء. طيب هل أولياء، هل يأذن الله لهم جل وعلا أن يشفعوا للمشركين؟ هل يأذن لهم؟ لا يأذن لهم. وهب أن الله أذن لهم. هل يرضى للولي الفلاني أذن له أن يشفع، أن يشفع لمشرك؟ لا. إذن لا يرضى الله عز وجل حتى لو أذن لولي، لنبي، لرسول، لملك، لصالح، لشهيد ليشفع لسبعين من أهله. فالمسألة بضوابط، لا يشفع إلا لمن رضي الله عز وجل عنه وله أن يشفع. لذا قال الله على المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم. إذا ما هي الأمور الأربعة التي نفاها الله عز وجل عن الآلهة الباطلة التي لو ثبت واحد منها لكانت مستحقة للعبادة، لكن كلها منتفية لا خامس لها؟ أعيدها لكم أنا: أن تملك ملكا مستقلا، أن تكون شريكا مع الله في شيء من ملكه، أن اتخذ الله منهم ظهيرا معينا، أن يكون لهم شفاعة من غير إذن لله عز وجل، شفاعة مستقلة يشفعون، هذا لا يوجد عندهم. إذن لا يملكون ملكا مستقلا، ولا يشاركون الله في ملك، ولم يتخذ الله منهم ظهيرا، وليس لهم شفاعة خارج عن إذن الله عز وجل. إذن لماذا تعبد؟ أصبح من أبطل الباطل أن تعبد هذه المخلوقات من دون الله عز وجل، والحال والواقع أنها لا تملك ولا تشارك في ملك، وليس لها أحقية في التصرف، لأن الله ما أعطاهم الأحقية، ما اتخذ منهم ظهيرا، وليس لهم شفاعة مستقلة، وإنما الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا، كل شفاعة لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ إلا رسول الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن بعد؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله يستأذن؟ ها؟ حتى رسول الله، الله أكبر، حتى رسول الله يستأذن وهو أكمل خلق الله، ومع ذلك إذا ذهب الخلق يلتمسون من يشفع لهم عند الله، فيأتون آدم عليه السلام فيعتذر، ثم يأتون نوح فيعتذر، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر، ثم يأتون موسى فيعتذر، ثم يأتون عيسى فيعتذر، وكل منهم يقول: نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. حتى ينتهوا إلى من؟ يقول لهم عيسى بن مريم عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون يقول: يا رسول الله، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: أنا لها، أنا لها. يشفع مباشرة ولا يستأذن؟ الله أكبر، حتى رسول الله يستأذن، وصورة إذنه أنه يسجد لله تبارك وتعالى ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، حتى يأذن الله له فيقول له: ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. إذن لماذا تعبد الآلهة من دون الله؟ الله أكبر. لماذا التعلق بالأولياء؟ لماذا المزارات؟ لماذا الأموال التي تنفق؟ لماذا النذور؟ لماذا الحلف بها؟ لماذا الخوف منها؟ يخافون من الأولياء؟ يخافون؟ يخافون خوف شديد من الولي، يعمل فيك حاجة ولا ها؟ لماذا؟ ماذا يعمل به هذا الولي ما دامه لا يملك ملكا مستقلا ولا شريك مع الله في ملكه، ولم يتخذ الله ظهيرا، ولا يشفع لأحد إلا بإذن الله عز وجل؟ هل لو كان من أهل الشفاعة، لأن أكثر الأولياء والمقبورين والمتعلق بهم إما أوهام وإما حيوانات وإما ناس غير صالحين وإما ناس مجهولين، ومع ذلك يتعلقون بهم تعلقا عظيما. سبحان الله، ما أحمق هذا المشرك، هذا الضال، هذا المبتدع، لا أحد أضل منه ولا أحد أسفه منه. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا سفيه، هذا جاهل. قل فغير الله تأمروني أعبده، ها أيها الجاهلون، ضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ إذن هم ضلال، هم جهال، هم سفهاء، بعد هم ايش؟ ظلمة، ظلمة ولا لا؟ ان الشرك لظلم عظيم. فكيف الانسان يختار لنفسه ان يكون من هؤلاء؟ بل واجب عليه ان يكون من الموحدين المؤمنين الذين اسلموا امرهم الى الله، الذين يبتغون وجه الله، الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والارض، يسمع دعاء من دعاه، يستجيب الداعي اذا دعاه. خلاص، اذن ها اليس كذلك؟ اذن ندعوه وحده لا شريك له. زكريا عليه السلام كلما دخل على مريم ها في المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الأمر كذلك، يرزق بغير حساب، وبيده ملكوت السماوات والأرض. هنالك دعا زكريا ربه، ما دعا أنبياء وصالحين قبله، ما قال يا إبراهيم يا نوح يا موسى يا آدم، لا، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذن هو يملك، هو يسمع، هو يستجيب. إذن ندعو الله وحده لا شريك، لا حاجة لنا بالأولياء، هم أولياء لأنفسهم، صالحون عليهم بالعافية، صلاحهم لأنفسهم، آل البيت لأنفسهم، أنبياء مرسلون لأنفسهم. كونه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا استفاد أبو لهب وهو عمه؟ ماذا استفاد أبو طالب وهو عمه؟ كونه نوح عليه السلام، ماذا استفاد ابنه؟ ماذا استفاد زوجته؟ ما استفادوا شيئا. إذن والله الولي الفلاني مقبور في بلدنا، في مدينتنا، في كذا، طيبة، هو ولي، من هو الولي؟ المؤمن لله التقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هو مؤمن، هو تقي لنفسه، لكن لن نستفيد من ذلك شيئا، بالعكس، فلتجتهد أنت حتى تكون وليا، فأؤمن بالله واتق الله واستقم على أمره حتى تكون وليا، أي قريبا حبيبا عند الله تبارك وتعالى. نعم. ويوم القيامة يذكرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عدا، كلا سيذكرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لا إله إلا الله، هذا الخذلان، سيكفرون بعبادتي. ما الذي يكفر بالآخر؟ المعبودون يكفرون بعبادة عابديهم في الدنيا، ويكونون عليهم ضد أعداء، سيقفون ضدهم. ما قلنا لكم اعبدونا، بل اعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. الصالحون الأنبياء الملائكة هم أنفسهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، هم أنفسهم يدعون الله عز وجل. نعم. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله: ولا يكلفك مثل خبير، أي ولا يكلفك بعواقب الأمور ومآلها، وما تصل إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع إلى محاله. قلت: والمشركون لم يسلموا لعلم خبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتزرع وتستجيب وتشفع الى بعثها ولم يلتفتوا الى ما اخبر به الخبير من ان كل معقول يعادي عاقله يوم القيامه ويتبرأ منه كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ونقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلغ كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يدعون اخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قال مجاهد ان كنا عن عبادتكم لغافلين قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله فالتلميذ يستقبل هذه الايات التي هي الحجه والنور والبرهان للايمان والقبول والعمل فيجرد اعماله لله وحده دون كل ما سواه اذا لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. نعم هذا الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح عن انس قال شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمر وقصرت له رباعيته فقال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء. قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح اي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن انس ووصله احمد والترمذي والنسائي عن حميد عن انس به ووصله مسلم عن ثابت عن انس وقال ابن اسحاق في البغازي حدثني حميد الطويل عن انس قال كسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمر وشج وجهه فجعل الدم يزيل على وجهه وجعل يمسك الدم وهو يقول كيف يفلح قوم قبضوا وزن نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم فانزل الله الايه. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سعداء الشج بالراس خاصه في الاصل وهو ان يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الاعضاء. وذكر ابن هشام من حديث ابي سعيد الخدري ان عتبه بن ابي وقاص هو الذي كسر رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى وان عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه وان عبد الله بن قتيلة جرحه في وجهته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجهته وان مالك بن سنان بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرج فقال له لن تمسك النار لن تمسك النار. قال القرطبي والرباعيه والرباعيه بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثانيه. قال النووي وللانسان اربع رباعيات. قال الحافظ والمراد انها كسرت فذهب منها فلقه ولم تمنع من اصلها. قال النووي يعني ما سقطت اسنان النبي صلى الله عليه وسلم وانما كسرت. نعم. قال النووي وفي هذا موضوع الاسقام والاحتلال لانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا مزيد الاجر والثواب ولفعل ما اكرمهم ما اصابهم ويحتسوا بهم. قال القاضي وليعلم انهم من البشر تصيبهم بحال الدنيا ويظهر على اجسامهم ما يظهر على اجسام البشر ليتيقن انهم مخلوقون مخلوقون ولا يلزم بما ظهر على ايديه من المعجزات ويلبس الشيطان من امرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. هذه حكمه ان الله عز وجل يبتلي الانبياء حتى يرفع درجاتهم وحتى لا يخدع الناس أو يغتر الناس فيعبدوهم من دون الله إذا وجدوا عندهم معجزات وأمور كبيرة وعظيمة وإنما يعني يدركوا بأن هؤلاء بشر هذا نسف دمه وهذا قتل بعض الأنبياء يقتل وقتلهم الأنبياء بغير حق ويبتلى ويتهم في عرضه كما اتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله دليل على بشريته وحتى لا يفتتن الناس به وحتى يرفع الله درجاتهم وبعد قالوا حتى يتأسوا به أتباعهم. الواحد نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذا الفعل، دعاهم وحرص عليهم ثم يفعلوا بهذا، يعني هذه هكذا جازوا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يفعل القوم؟ شجوا إيش؟ رأس نبيهم، هو يدعوهم إلى توحيد الله، هو يدعوهم لينقذهم من النار حتى يدخلوا الجنة، وإلا بهم يقاتلون ويقتلوا أصحابه ويدرحون وإلى آخره، فيتأسى حينئذ الأتباع. نعم. قلت يعني من الغلو والعباد. نعم. قوله يوم أحد هو شرقي المدينة، قال صلى الله عليه وسلم أحد جبل نحبنا ونحبه. الله أكبر. وهو جبل معروف كانت عنده وقعة مشهورة فأضيفت إليه. قوله كيف يجبح قوم شدوا نبيهم زاد مسلم وكسروا وبعيته وأدوا وجهه. قوله أن الله ليس لك من الأمر شيء، قالت معقية لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقه في تلك الحال يأس من بلاء كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت بشأنك ودم على الدعاء في عواقبك. الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح القوم؟ قوم شجوا نبيهم، يعني ايش؟ استبعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهم امل هؤلاء ان يبلغوا الفلاح وهذا فعل بنبيهم، الظاهر هذا المختوم عليهم، فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح القوم؟ شجوا نبيهم، فانزل الله عز وجل ليس لك من امر شيء، امضي بدعوتك يفلح او لا يفلح، يرجعون الله او لا يرجعون، يتوبون او لا يتوبون، هذا لا تبحث فيه ولا تستبعده، وقد يتوب من هؤلاء من يتوب، وقد تاب بعضهم أليس كذلك؟ قد تاب بعضهم وأسلم وأصبح من الصحابة أليس كذلك؟ من أوقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهزيمة في أحد؟ خالد بن الوليد، حتى هذا الفارس العظيم خالد بن الوليد سيف الله المسلول لم يهزم، لم تهزم له راية لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى لما كان في جيش المسلمين في جيش المشركين كان هو الذي أدار على الجبل وأوقع في المسلمين، ثم أسلم رضي الله عنه وشهد مشاهد عظيمة، حتى في مؤتة قد عين النبي صلى الله عليه وسلم القادة الثلاثة اللي هم جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن أبي رواحة و زيد بن حارثة، قتل هؤلاء الثلاثة وقد وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم، فأخذ خالد الراية من غير إمرة واستطاع أن ينجو بقية الجيش، استطاع وهو كان إيش فرد من أفراد الجيش، لكن رست عليه ما في له، فصار له شأن عظيم في الإسلام، والروافض يكرهون كره شديد يا أخوان، الروافض يكرهون خالدا كره شديدا. أي نعم، وقد سمعت شريط واحد يشتمه شتما أعوذ بالله، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويهدي من يشاء، حتى رسول الله ليس بيد الله، حتى رسول الله ليس من له من ذلك شيء. هناك صحابي معروف دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أبو جهل ومن ها وعبد الله بن أبي أمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعم يا عم قل لا إله الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب، والحديث سيأتينا في هذا الكتاب. المهم أن كان آخر ما قال أبو طالب ماذا قال؟ هو على ملة عبد المطلب، لكن عبد الله بن أبي أمية اللي كان مع أبي جهل اللي كان يقول أترغب عن ملة عبد المطلب أسلم، وأبو سفيان كان يقود المشركين في الخندق، كان يقودهم في الخندق، ومع ذلك لم كان يصل ظهره على النار وأراد حذيفة أن يصيبه، ومع ذلك أسلم وصحابي وابنه صحابي، فالله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، هذا لله، يبقى الله عز وجل هو الله يفعال لما يشاء فعال لما يريد، وإن كنت رسول الله حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرص على أن يسلم عمه أبو طالب، يا عم يا عم يا عم ما قال لا إله إلا الله ومات عليها وأراد أن يستغفر له فنهاه الله عن ذلك، بينما أعداءه الذين كانوا يقاتلونه أسلموا، فالأمر بيد الله والله حتى وليس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شأن عم قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تأملوا إلى عظمة الله، إلى كبرياء الله، إلى سلطان الله، إلى هيمنة الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله خليلا اتخذه الله خليلا، ومع ذلك لا يشفع بين يديه إلا بعد أن يأذن، إلا بعد أن يأذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وقال ابن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء لعبادك إلا أمرتك به فيهم. إلا ما أمرتك به فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع بالركعة الأخيرة من الفجر: اللهم اعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدل على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح رحمه الله: قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر، هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب صحابي جليل، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ما في سنة 73 في آخرها أو أول ذلك تليها، لما قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل ابن عمر. نعم. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فنزل على هؤلاء بعدما شفع وكسرت صباعيته يوم بدر. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال ابو سعداء: اصل اللعن الطرد والابعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء، وتقدم كلام شيخ الاسلام. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الروايه الاتيه. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيان للصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة. قوله بعدما يقول: سمع الله من حمده، قال أبو سعداء: أي أجاب حمده، أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي: عندنا أجاب الله. ها عندكم في حد عند أجاب الله من حمده؟ في من حمده؟ أجاب الله حمده، معقول حمده وتقبله. نعم. قال السهيلي: مفعول سمع محدود، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تذكر بمعنى الزائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في كلمة الإجابة والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. الله أكبر. قال: من سمع الله لمن حمده. ها سمع الله لمن حمده، ولم يقل سمع الله حمده، وإنما قال لمن حمده. اللام هنا ليتضمن الفعل معنى آخر، يعني سمعه واستجاب له، وهذا مر معنا في قول الله عز وجل في بعض الدروس: ها عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها. ومعلوم أن العين يشرب بها ولا يشرب منها، فلماذا قال يشرب بها؟ قال تضمن معنى آخر، أنهم يشربون منها ويرتوون بها، فعبر بيعيش عين يشرب بها بالباء ليتضمن معنى فعل آخر، أي ليس شربا فحسب، بل يشربون شربا ويرتوون مع هذا الشرب، فقال عينا يشرب بها عباد الله. واضح؟ وقال هنا إيه؟ سمع الله لمن حمده، أي ليس فقط سمعه، بل سمعه واستجاب له، فقال لمن حمد. اللام هذا حتى يتضمن إيش؟ سماع الحمد مع الاستجابة. أعد الكلام هذا الحين بعد هذا التوضيح، هو وضح التوضيح هذا ولا؟ يلا أعد الكلام هذا. قال أبو سعداء: أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي: مفعول سمع محدود، لأن السمع متعلقاً بالأقوال والأصوات ولا غيرها، فاللام تفهم بمعنى الداخل. أين اللام؟ في قول سمع الله لمن حمده. نعم، يعني لم يقل سمع الله من حمده، لو قال سمع الله من حمده لفاد أنه إيش؟ أنه سمعه فقط، لكن سمع الله لمن حمده أنه إيش؟ سمعه واستجاب له. واضح؟ اللام تؤذن لمعنى زاد وهو الاستجابة للسمع. نعم، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد. يعني بدل أن يقول سمع الله لمن حمده واستجاب له طولها، أو جزها وأعطت المعنى نفسه فقال سمع الله لمن حمده، أي سمعه واستجاب له، بحرف اللام هذا أعطت معنى الاستجابة، أعطت معنى زائد مع الإيجاز. واضح؟ نعم. وقال ابن القيم ما معناه عُدّي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة من معنى استجاب له، ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. هو مضمن فعل ايش؟ سمع مضمن لفعل ايش؟ سمع واستجاب. مثل ايش؟ اين يشرب بها، فهنا يشرب بها تضمن ايش؟ يشرب منها ويرتوي بها، فقال يشرب بها. نعم. قوله ربنا ولك الحمد في بعض الروايات البخاري في اسقاط الله، بس انا لا اتذكر لماذا، يعني بما استدل عينا يشرب بها على شيء اخر كنا نشرحه، قلنا نظيره يشرب بها يتضمن لفعل اخر، بس ايش هو اللي كان الموضوع اللي كنا نتكلم عنه واستدلنا عليه بايش؟ بعين يشرب بها. لو تذكرناه وصار عندنا ثلاث امثله، عين يشرب بها وسمع الله من حمده، وايش الثالث؟ انقذوني انقذكم الله من النار. يقولوا احنا دارين ايش قرينا امس عشان ننقذك الحين، ها نايمين؟ يوم الأيام في واحد صلى صلاة الظهر إمام وخلفه ثلاث أربع صفوف، فقرأ بهم جهرية صلاة الظهر غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال كلهم وراء آمين ولا يدري ايش الزحف، ها يعني غفلة عجيبة، قرأ فيهم جهرية صلاة الظهر وهم قالوا آمين كلهم ومستمرين ما شاء الله. ما تذكرون؟ أنا ما أذكره. ها تذكر شيء؟ ها؟ سورة صاد اللي هي شنو الشاهد منها؟ إن كلمة تضمنت فعل تضمن فعل آخر. لا أذكر الآن. طيب اللي تذكر يعلمنا. أنتوا عرفتوا شو السؤال؟ ما هو السؤال؟ فعل يتضمن لمعنى فعل آخر. قال عينا يشرب بها، قال بها يتضمن يشرب ايش؟ يشرب ويرتوي. سمع الله لمن حمده يتضمن ايش؟ سمع واستجاب لمن حمده. لا ما نبيك تشيرها شيء، ترى كلها كلمات لكن اين الموضع؟ خذ خذ. انا ما يسمع على عيني. لا لا لا، الفعل يتضمن فعل اخر بحرف جر معين. ما ادري انا. نعم قول تفضل. قوله ربنا ولك الحمد في بعض الروايات البخاري في اسقاط الواو، قالت ابن تقييم العلم كأن إثباتها دال على معنى الزائد، لأنه يكون التقييم ربنا ربنا اسلم ولك الحمد فيشتري على معنى الدعاء ومعنى الحمد. نعم. قال شيخ الإسلام، يعني إذا في رواية ربنا لك الحمد، في رواية ربنا ولك الحمد، في رواية اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد، يقول الواو تعطي معنى آخر، فتصير حينئذ إيش؟ ربنا استجب ولك الحمد، فربنا استجب هذا دعاء، يعني اللهم استجب لنا، وقال ولك الحمد أخبر يخبر ثناء على الله بأن له الحمد، فيكون لنا دعاء وخبر. نعم. قال شيخ الإسلام والحمد ولد دم، والحمد يكون على المحاسن المحمود على المحاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذنب يكون على مساويه مع البخل له، وكذا قال ابن القيم وفرق بينهما بين الملك، وفرق بين نعم أو فرق بينه وبين المدح بأن فضل. لأن الإخبار عن معاصي الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن معاصي المحبوب مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان قبرا يتضمن الإنشاء بخلاف ذلك، فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد، ربنا ولك والحمد، لا ربنا ولك الحمد عندي، ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن بكل فرد من أحوال الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. الله أكبر. الحمد والمدح كلمتان حروفهما واحدة، أليس كذلك؟ الحمد فيها حرف الحاء والميم والدال، والمدح فيها الحاء ها والميم، المدح فيها الميم والدال والحاء، إذا الحروف واحدة. كل من الحمد والمدح فيهما إيش؟ حاء وميم ودال، هذا حمد وهذا مدح، لكن الفرق بينهما الحمد يتضمن لمعنى الحب والتعظيم والإجلال للمحمود، وليس كذلك المدح. فقد يأتي شاعر فيمدح ذا وجاهة لينال منه عطية وهو لا يحبه، قد يبغضه أيضا ويمدحه أيضا، ليس كذلك؟ لكن لا يحمد العبد ربه إلا إذا عظمه وأجله وأحبه وخضع له، ولذلك بهذا المعنى لا يكون الحمد إلا لله وحده. قد يستعمل الحمد من باب التجاوز، هو يأتي بمعنى المدح فيعبر عنه بالحمد، أما الحمد الذي هو بهذا المعنى اللي هو إثبات المحامد لله عز وجل مع الخضوع والحب والإجلال والتعظيم، فهذا لا يكون إلا لله، إلا لله وحده. ولذلك الحمد لله أعظم الدعاء وأعظم الثناء على الله أن يقال الحمد لله، لأنها تجمع كل ما يحمد به جل وعلا وما يمدح به الله جل وعلا وما يثنى به على الله وما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل ذلك يجمع في جملة واحدة وهي إيش؟ الحمد لله، وهي أول كلمة بدأ الله عز في كتابه في سورة فاتحة لإيش؟ الحمد لله رب العالمين. ولو تأملت الأحاديث والنصوص التي فيها فضل الحمد لوجدت العجب العجب، فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تملأان خفيفتان اللسان خفيفتان الرحمن إيش؟ تملأان الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته تتضاعف فيها الأجور، وأحب الكلام لله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر والفاتحة صدرت بالحمد لله. لماذا؟ لأن هذا وصف جمع كل صفات الكمال والجلال وأثبتها لله وحده مع الخضوع والذل والتعظيم والإجلال. أعد الآن هذه الفقرة اللي هي وفرق بينه وبين المدح. وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون الإخبار مجردا عن الحب وإرادة. نعم، هذا الإخبار المجرد، مجرد عن الحب، ما في حب، حينئذ ماذا يسمى؟ مدح. نعم. أو يكون مقرونا بحبه وإرادته. أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، إذا كان مقرونا بحبه وإرادته صار إيش؟ صار حمد. نعم. ما هو الأول؟ أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة. نعم. فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد، يعني أن يكون مقرونا بحبه وإرادته. نعم. الحمد إجبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. نعم. الله أكبر. ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف الحمد، فإنه خبر مجرد، فالراحل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أقوال الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه ربه تعالى. إثبات يستلزم إثبات كل كمال، يعني لو إنسان أخذ يثبت لله الكمال بأنه السميع البصير العليم القدير الكبير الجبار المتعال كله أخذ، لكن لو قال الحمد لله بهذه الكلمة إيش ها شملت كل صفات الكمال والجلال وأثبت لله عز وجل مع على وجه إيش الحب والخضوع والإجلال والتعظيم. إذا انتبهتم إلى عظمة هذه الكلمة؟ نعم. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا الشخص وهو الحميد المجيد. وحتى كلمة المجيد، المجيد اسم يطلق على ماذا؟ على من كان له صفات كثير عظيمة، لا يقال عن شيء حقير أو صغير أو ذو صفات قليلة مجيد، بل لا يطلق كلمة مجيد إلا على من له صفات عظيمة وجليلة وكبيرة. ولذلك لم يصف الله عز وجل أحدا بأنه مجيد سوى ماذا؟ وصف نفسه بأنه المجيد، ووصف القرآن وهو كلامه بأنه قاف القرآن المجيد، ووصف العرش بأنه مجيد على إحدى القراءتين، ذو العرش ذو العرش المجيدي، يعني مجيد تعالى العرش، واضح؟ لأن كل من أي لأن الله عز وجل أو نقول لأن الله عز وجل له صفات عظيمة وجليلة وكثيرة لا حصر لها ولا حد لها، ولأن القرآن كلامه لذاك وصف مجيد، ولأن العرش مخلوق عظيم أعظم المخلوقات قدرا وحجما فلذاك وصفه بأنه المجيد، فهو جل وعلا الحميد المجيد. ولذلك المسلم إذا قرأ في التشهد فليستحضر هذا المعنى، إنك حميد مجيد، أي لك المحامد كل المحامد لله عز وجل، وهو المجيد أي ذو الصفات الكثيرة الواسعة العظيمة التي لا حد لها ولا حصر. لا إله إلا الله له الحمد كله. نعم. وفيه التصريح بأن الإمام لا يجمع بين التسميع والتحميد وقول الشافعي وأحمد. ارجع هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتب على قدر الله تعالى أعلم. تعفون اليوم من الأسئلة بعد ولا كم مصحناك اليوم؟ عفونا عفونا. إذا عفوتونا اليوم من الأسئلة أكون شاكر لكم. يلا عفوتونا، بس بعضكم ما يعفي تقعد تسألني بس سؤال ها؟ اعفو يعفو الله عنكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد على إحسانك وفضلك، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.